Peace be upon you, brothers and sisters. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعلم اليوم معاني أركان الإسلام. Pillars of Islam. أركان الإسلام. Pillars of Islam. Pillars of Islam. الركن الأول الشهادتان، ولكن سنأخذها في تسجيل آخر. الصلاة prayer. Prayer. هذه الصلاة. أما الصيام fasting. Fasting. الزكاة alms، أو نقول tax. Alms أو tax. أما الحج pilgrimage.